بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البزار رحمه الله تعالى: الفصل السابع في إيثاره مع فقره وتواضعه. كان رضي الله عنه مع شدة تركه للدنيا ورفضه لها وفقره فيها وتقلله منها مؤثرا بما عساه يجده منها، قليلا كان أو كثيرا، جليلا أو حقيرا، لا يحتقر القليل فيمنعه، لا يحتقر القليل فيمنعه ذلك. وهذا يدل كما سأتى على أن شيخ الإسلام رحمه الله كان فقيرا، ومع ذلك لم يصده هذا الفقر عن طلب العلم والعلم رحمه الله. نعم. لا يحتقر القليل فيمنعه ذلك عن التصدق به، ولا الكثير فيصرفه النظر إليه عن الإسعاف به. فقد كان يتصدق حتى إذا لم يجد شيئا نزع بعض ثيابه مما يحتاج إليه فيصل به الفقير. وكان يستفضل من قوته القليل الرغيف والرغيفين فيؤثر بذلك على نفسه، وربما يعني يتصدق حتى بثياب الفقراء. وكان قال المقيم: وكان يتحرى الصدقة يوم الجمعة. نعم. وربما خبأهما في كمه. يعني برنامج شيخ الإسلام الأسبوعي، يوم في الأسبوع يزور المرضى في المستشفيات، وسبق المارستان، يسمى المارستان، وفي يوم الجمعة يتصدق زيادة عن ما سبق. ودروسه من الفجر حتى المساء، وهو في المسجد يعلم الناس ويفتيهم ويشفع لهم بخدمة الناس وهكذا. يعني إن شاء الله لعله يدخل في قوله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني متجرد لله في جميع حياته له سبحانه. وربما خبأهما في كمه ويمضي ونحن معه لسماع الحديث، فيراه بعضنا وقد دفعه إلى الفقير مستخفيا يحرص ألا يراه أحد. وكان إذا ورد عليه فقير وآثر المقام عنده يؤثره عند الأكل بالأكل، يؤثره عند الأكل بالأكثر من قوته الذي جعل برسمه. حدثني الشيخ الصالح العارف زين الدين علي الواسطي ما معناه أنه أقام بحضرة الشيخ مدة طويلة. قال: فكان قوتنا في غالبها أنه كان في بكرة النهار يأتيني ومعه قدر نصف رطل خبزا بالعراقي، فيكسره بيده لقما ونأكل منه أنا وهو جميعا، ثم يرفع يده قبلي ولا يفرغ باقي القرص من بين يدي حتى أشبع، بحيث أني لا أحتاج إلى الطعام إلى الليل. وكنت أرى ذلك من بركة الشيخ، ثم يبقى إلى بعد العشاء الآخرة حتى يفرغ من جميع عوائده التي يفيد الناس بها في كل يوم من أصناف القرب، فيؤتى بعشائنا فيأكل هو معي لقيمات ثم يؤثرني بالباقي. وكنت أسأله أن يزيد على أكله فلا يفعل، حتى إني كنت في نفسي أتوجع له من قلة أكله. وكان هذا رأينا في غالب مدة إقامتي عنده، وما رأيت نفسي أغنى منها في تلك المدة، ولا رأيتني أفقر هما مني فيها. وحكى غير واحد ما اشتهر عنه من كثرة الإيثار وتفقد المحتاجين والغرباء ورقيق الحال من الفقهاء والقراء، واجتهاده في مصالحهم وصلاتهم ومساعدته لهم، بل لكل أحد من العامة والخاصة ممن يمكنه فعل الخير معه وإسداء المعروف إليه بقوله وفعله ووجهه وجاهه. وأما تواضعه فما رأيت ولا سمعت بأحد من أهل عصره مثله في ذلك. كان يتواضع للكبير والصغير والجليل والحقير والغني الصالح والفقير، وكان يدري الفقير الصالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحديثه المستحلى زيادة على مثله من الأغنياء، حتى إنه ربما خدمه بنفسه وأعانه بحمل حاجته جبرا لقلبه وتقربا بذلك إلى ربه. وكان لا يسأم ممن يستفتيه أو يسأله، بل يقبل عليه. وكان لا يسأم ممن يستفتيه أو يسأله، بل يقبل عليه ببشارة وجه ولين عريكة. ويقف معه حتى يكون هو يعني هذه أخلاقه رحمه الله مع الناس. نعم. ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه، كبيرا كان أو صغيرا، رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، عالما أو عاميا، حاضرا أو باديا، ولا يجبهه ولا يحرجه ولا ينفره بكلام يوحشه، بل يجيبه ويفهمه ويعرفه الخطأ من الصواب بلطف وانبساط. وكان يلزم التواضع في حضوره مع الناس ومغيبه عنهم، في قيامه وقعوده ومشيه ومجلسه ومجلس غيره. ولقد بالغ معي حال إقامتي بحضرته في التواضع والإكرام، حتى إنه لا يذكرني باسمي، بل يلقبني بأحسن الألقاب، ويظهر لي خصوصا بين أصحابي من الإكرام والتبجيل والإدناء منه، بمعنى طالب من طلابه ويتكلم عن نفسه. نعم. بحيث لا يتركني أجلس إلا إلى جانبه، قصيرا كان مجلسه أو طويلا، خاصا أو عاما. ولازمني في حال قراءتي صحيح البخاري، وكان قصدي من قراءته على راويه منفردا لاستصغار نفسي عن القراءة هناك بمحضر من الناس، ولقصدي تأجيل فراغي منه انتهازا للفرصة، وخوفا من فوات ذلك الشيخ الراوي لكونه تفرد بروايته سماعا على أصحاب أبي الوقت السجسي. فلما سمع الشيخ بذلك، يعني البزار رحمه الله تلميذ عن شيخ الإسلام، فراد الطالب أن يقرأ صحيح البخاري على شيخ إسناده عالي في البخاري، فأصبح شيخ الإسلام يذهب معه يسمع صحيح البخاري مع طالبه على الشيخ، تواضع رحمه الله. نعم. فلما سمع الشيخ بذلك ألزمني قراءته بمجمع كثير من الناس رجالا ونساء وصبيانا، وقال ما ينبغي إلا على صفة يكون نفعها متعديا إلى المسلمين، فتجرد لي بحيث حصل لي مرادي وفوقه من تحصيل قراءتي له في 20 مجلسا متوالية. يعني قرأ البخاري في 20 مجلس. نعم. لم يتخللها سوى الجمعة، ولازمني فيها وحضر القراءة كلها يضبطها بنسخة كانت بين يديه هي يعني أصل ابن ناصر الحافظ. يعني يدل على شيخ الإسلام يحرص على مجالس السماع في الحديث وغيره. نعم. يعارض بها نسخة القراءة، وكانت أصل الشيخ المسمع، وأظهر لي من حسن الأخلاق والمبالغة في التواضع، بحيث أنه كان إذا خرجنا من منزله بقصد القراءة يحمله بنفسه النسخة ولا يدعو أحدا منا يحمله عنه، وكنت أعتذر إليه من ذلك خوفا من سوء الأدب، فيقول لو حملته على رأسي لكان ينبغي، ألا أحمل ما فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان يجلس تحت الكرسي ويدعو صدر المجالس، حتى إني لا أستحي من مجلسه هناك، وأعجب من شدة تواضعه ومبالغته في إكرامي بما لا أستحق. يعني الشيخ مثلا صفة الجلوس، الراوي الحديث الشيخ لصاحب الإسناد العالي هنا يجلس مع صدر المجلس، الشيخ الإسلام يجلس تحت الكرسي يستمع لرواية صحيح البخاري، لقراءة صحيح البخاري رحمه الله. نعم. ومبالغته في إكرامي بما لا أستحق وتقديمي عليه في المجلس، ولولا قراءتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم حرمتها لما كان ينبغي لي ذلك. وكان هذا حاله في التواضع والتنازل والإكرام لكل من يرد عليه أو يصحبه أو يلقاه، حتى إن كل من لقيه يحكي عنه من المبالغة في التواضع نحو مما حكيته وأكثر من ذلك، فسبحان من وفقه وأعطاه وأجراه على خلال الخير وأمضاه رحمه الله. ومن يذم شيخ الإسلام رحمه الله إلا لجهله بما بعلم شيخ الإسلام، فتجد لم يقرأ كتابا كاملا عن شيخ الإسلام حتى يعرف علمه، وأيضا لم يقرأ شيئا من سيرته حتى يعلم أخلاقه رحمه الله. يعني من أسباب محبة المرء لشيخ الإسلام ولغيره اطلاع على سيرته. مثل هذا الكتاب العظيم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.